قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجز. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. ها؟ الأخير وربما فات قوما جل أمرهم، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. نعم، وهذا صحيح وواقع. الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزل. طيب، المهم أننا نقول إذا دار الأمر بين الإسراع والتأني ولم يترجح الإسراع عليه فالأولى التأني، لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئا، لكن إذا أحدث شيئا فاته الأمر ولم يتمكن من التخلص منه. من آية نعم، يعني يؤخذ من الآية. يؤخذ من الآية لأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهي نظرت في العواقب، والنظر في العواقب يستدعي إما التسرع وإما التأني. قد يكون مثلا يرى الإنسان الرائي أنه إذا لم يسرع فات المقصود فيسرع، أو إذا أسرع حصل الخلل فيتأني، فهو مأخوذ من قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفيها أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. استفاد من هذه الآية أولا ذكاء هذه المرأة وحنكتها، وثانيا يستفاد من ذلك جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء، ما يعد هذا خديعة لأنه يريد أن يستظهر به حاله، وهذا لا مانع منه. وفي الآية أيضا فائدة ثالثة وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن لأنها أرادت أن توصل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان، هل يريد المال فقط فتكفي هذه الهدية أو يريد أنهم يسلمون فلا تنفع فيه هذه الهدية ولا يكف عن طلبه الأول وهو ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ نعم، في قصة سليمان في المرتين اللتين احتكمتا إليه في ابن إحداهما، خرجت امرأتان إلى خارج البلد ومع كل واحدة لهما ابن، فأكل الذئب من الكبرى فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى بالابن الموجود لمن؟ للكبرى، بناء على أن الصغرى يمكنها أن تلد بنا بعد. ولكنه لما تحاكمتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا الحكم، الحكم أني نأتي بالسكين ونشق الولد نصفين ويكون للكبيرة نصف والصغيرة نصف. قالت الصغيرة يا نبي، الكبيرة وافقت على المشق نصفين. ليش؟ لا تولد الله تقول مثل ما تلف ابني يتلف ابنه. وأما الصغيرة فقالت لا يا نبي الله الولد لها، فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحكم به لها. فهذا من باب الاستظهار الحق بالقرائن، ولا مانع من ذلك، وقد كان القضاة يفعلونه. نعم، كان القضاة يفعلونه. فهذه المسألة إرسال الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا النوع ليستظهر به حاله فيعمل بالقرينة. نعم، ها؟ نعم، نيت؟ إيه نعم، لأن هذا ما في مانع.